إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين بالله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، انتهينا في المرة السابقة في أحكام الماء المستعمل، وذكر المؤلف جميع أنواع الماء المستعمل سواء في طهارة رفع حدث أو في تجديد طهارة مستحبة أو في إزالة نجاسة، وبعدين ذكر بعد كده الماء المستعمل الراكد، وبعدين ذكر ما سوى الماء من المائعات. وقلنا أن ملخص هذه المسائل كلها أن الماء المستعمل بجميع أنواعه كله ماء طهور يجوز الإنسان أن يتوضأ به، والماء المستعمل هو الماء المنفصل عن الأعضاء، يسموه ماء مستعمل كأنه مستعمل قبل كده، زي أي شيء مستعمل. شيء مستعمل يعني أحد الناس استعمله قبل ذلك، فلو واحد توضأ وبقي في ماء وضوء ده بنسموه ماء مستعمل. هل يجوز لأحد تاني أن يتوضأ بهذا الماء؟ ده في خلاف بين أهل العلم، وقلنا الراجح في كل هذه المسائل أنه يجوز أن يتوضأ به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من فضل ميمونة، كانت ميمونة اغتسلت من جنابة، فالنبي صلى الله عليه وسلم توضأ من الجفنة التي اغتسلت منها ميمونة. وذكر المؤلف بعض المسائل الأخرى، ولكن هناك مسألة لم يذكرها المؤلف وهي ماء زمزم. هل يجوز استعمال ماء زمزم؟ فماء زمزم إما يستعمل في إزالة النجاسة أو في رفع الحدث. إزالة النجاسة المذهب على أنه مكروه، يكره به إزالة النجاسة، ورفع الحدث في ثلاث روايات في المذهب، والصحيح في المذهب أنه لا يكره رفع الحدث بماء زمزم سواء حدث أكبر أو أصغر، إلا أن ورد عن شيخ الإسلام تيمية أنه كرهه في الغسل، يكره يعني الإنسان يغتسل بماء زمزم من الجنابة، ولكن الصحيح في المذهب أنه لا يكره الاغتسال بماء زمزم ولا الوضوء بماء زمزم. اليوم إن شاء الله تعالى نأخذ باب جديد اسمه باب الماء النجس، وهي تكملة القسمة. فالفقهاء يقسموا الماء إلى ثلاثة أنواع: ماء طهور يجوز الإنسان أن يتطهر به، وماء طاهر وهو الماء الطاهر في نفسه وغير مطهر لغيره، وتكملة القسمة الماء النجس. إذا وقع في الماء نجاسة فغيرته نجس بغير خلاف. الماء سواء جاري أو راكد لو وقعت فيه نجاسة فغيرته، إجمع أهل العلم على أن هذا الماء نجس، لأن تغيره لظهور أجزاء النجاسة فيه، لأن إحنا قلنا فيه مغالبة بين النجاسة والماء، فلو النجاسة غلبت ظهرت أوصافه، ولو الماء غلب ظهر أوصافه، ويبقى النجاسة استهلكت. وإحنا قلنا الشيء المستهلك لا حكم له، استهلكت يعني تلاشت ما عادش لها وجود. فهنا بيقول ما دام ظهرت النجاسة يبقى الماء الطهور ده بقى نجس، ودي ما فيهاش خلاف من أهل العلم كلهم. هنا بيقول بغير خلاف، يقصد في المذهب وخارج المذهب، لأن ابن المنذر نقل الإجماع في ذلك، وبرضه هو في المغني نقل الإجماع على أن الماء لو تغير أحد أوصافه بالنجاسة فينجس بالإجماع. لو نقلنا كلام ابن المنذر بيقول أجمعوا على أن الماء القليل أو الكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت طعمه أو لونه أو ريحه فهو نجس، سواء كان تغيرا يسيرا أو كثيرا. إحنا قلنا في الماء الطاهر التغير اليسير الطهور، لو وقع فيه شيء طاهر وكان يسير إحنا قلنا فيه إيه فيه المرة اللي فاتت؟ طهور، يبقى على طهريته ويعفى عن اليسير. هنا بقى لا يعفى عنه، هنا لو تغير يسيرا أو كثيرا فهو نجس، يبقى بخلاف الماء الطاهر. الماء الطاهر التغير اليسير فيه لا يؤثر، هنا التغير اليسير يؤثر، ودي برضو فيها إجماع. خلاصة هذه المسألة أن الماء على أربع أصناف أو أربع أنواع: ماء كثير وقعت فيه نجاسة فغيرته، وماء كثير وقعت فيه نجاسة فلم تغيره، وماء قليل وقعت فيه نجاسة فغيرته، وماء قليل وقعت فيه نجاسة فلم تغيره. القليل والكثير حده إيه؟ اختلف أهل العلم في حد القليل والكثير. الشافعية والحنابلة قالوا قلتين، واستدلوا بالحديث وده الراجح وخلصنا منها، لأن الحديث قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. إلا أن الأحناف والملكية رفضوا هذا الكلام، والأحناف قالوا هو 10 أذرع في 10 أذرع تقدير من عندهم يعني، والملكية قالوا لا هو ما لا تستوعبه أنية الغسل يعني كثيرا، بحيث الإنسان لو أنية الغسل أكبر إناء غسل ما جابهوش يبقى هو ده الكثير. ولكن الظاهر من الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم حدد الماء الكثير بقلتين، يبقى تحديد الماء كثير وقليل بقلتين. إيه هم القلتين دول بقى؟ هنيجي بقى في مسألة تانية إيه هم القلتين، إنما احنا عايزين نعرف دلوقتي الماء الكثير والماء القليل، والماء الكثير لو تغير أو لم يتغير، والماء القليل تغير أو لم يتغير. يبقى أنا عندي قسم كده 4 أنواع، نمسك حكم نوع نوع. هو هنا لما قال وقع في الماء نجاسة فغيرته اشتمل على نوعين، الماء الكثير الذي وقعت فيه نجاسة فغيرته، والماء القليل الذي وقعت فيه نجاسة فغيرته. يبقى كده احنا خلصنا من حكمين بالإجماع، ان الماء الكثير اذا وقعت فيه، مش احنا قلنا كثير نوعين تغير ولم يتغير، والقليل نوعين تغير ولم يتغير. هو قال بقى هنا ايه، اذا وقع في الماء يعني كان قليل او كثير نجاسة فغيرته فنجز بالإجماع. يبقى أنا عندي كده إيه 2 خرجوا إن الاثنين دولت نجز بالإجماع مدام تغيروا. يبقى أنا عندي في القسمة 2 باقيين، ماء كثير وقعت فيه نجاسة فلم تغيره، وماء كثير وقعت فيه نجاسة ولم تغيره، ماء قليل وقعت فيه نجاسة فلم تغيره. نبدأ الأول بالماء الكثير الذي وقعت فيه نجاسة فلم تغيره. المذهب على إنه طاهر خلاص، ماء كثير أكتر من القلتين، عندي قلتين تقريبا 200 لتر، 200 لتر زي 10 صفايح أو برميل، 10 صفايح 20 لتر صفيحة الكبير الجركن. لو فرضنا أنا عندي قد البانيو مثلا، مية مليانة بالبانيو اللي هو 120 ده الكبير، وقعت فيه نقطة بول، هل نقطة بول دي تغير الماء ده؟ لا طبعا، ده نقطة في 200 لتر. فموقف الفقهاء ايه بقى من هذا الماء؟ ان هو طاهر، ما دام كثير يبقى طاهر فوق القلتين، ويجوز للانسان يتوضا منه او يشرب منه او يفعل ما يشاء. طب لو كان اقل من كده، بانيو صغير اللي هو 80 سنتي لا يستوعب ال 200 لتر، لو وقعت فيه نقطه بول، دي بقى الخلاف بين الفقهاء. الكبير هو خد بالك الكثير برضه في خلاف، ولكن المذهب والجمهور على ان الماء الكثير اذا وقعت فيه نجاسه ولم تغيره فهو طهور. طب نيجي بقى في المسألة التانية اللي هو الماء القليل الذي وقعت فيه نجاسة ولم تغيره، عندي كوباية مية وقعت فيها نقطة بول ما غيرتهاش، هل هذا الماء يصلح لأن يستعمله الإنسان في شربه، أو إن استخضر من الشرب يجوز إن هو يستعمله أي شيء من الطاهرات؟ هو يستخضر من شربه بس، هل ده طاهر لو وقع على بدني هبقى أنا نجس ولا لا؟ هو ده الخلاف اللي الفقهاء اختلفوا فيه اختلاف كبير جدا، وهو هنا قال فيها قولين ونلخص الأقوال قبل ما نبدأ فيه. القول الأول طهور، يعني ان الكوباية المية ديت اللي وقعت فيها نجاسة طهور، يعني لم تتأثر بالماء. وبنوا طبعا هو بعض الفقهاء زي الإمام النووي نسب الكلام ده للجمهور. خد بالك المسألة دي غريبة جدا، لأن الأئمة الثلاثة بيقولوا بان هو نجس، والامام مالك بس قال ان هو طهور، والامام مالك مع الجمهور. دي مسائل عجيبه. يعني ايه الجمهور؟ جمهور اهل العلم اللي هم الفقهاء الذين لهم اجتهاد عبر العصور من الصحابه والتابعين وتابع التابعين، اللي هم اهل الاجتهاد لغايه ما انقفل باب الاجتهاد في القرن الثالث بعد الائمه المتبوعين، دول بنسميهم جمهور. يعني مش الأئمة الأربعة بس، أنت عارف الماء المستعمل ده الأئمة الأربعة بيقولوا إن الماء المستعمل ما هوش طهور لا يصلح للإنسان أن يتوضأ به، والجمهور على خلافهم. يبقى دي من المسائل النادرة جدا إن الأئمة الأربعة يبقوا في قول والجمهور في قول، ودي المسألة التانية نادرة جدا إن الأئمة الثلاثة يبقوا في قول والإمام مالك يكون معه الجمهور. فاللي بيقول بالطهور الإمام مالك طبعا، ده مشهور في المذهب المالكي وداود الظاهري وقول آخر قديم للشافعي، ولكن مش هو المذهب الشافعي. وقول البخاري وشيخ الإسلام تيمية وابن عباس وأبو هريرة وحذيفة والحسن البصري وابن المسيب وعكرمة وعطاء وجابر بن زيد وابن أبي ليلى من التابعين والثوري وابن المنذر وعبد الرحمن بن مهدي وروان أحمد ونسب إلى قول الجمهور وقول ابن حزم وروي عن عائشة وعمر وابن مسعود والحسن بن علي وميمونة. كل دول بيقول بأنه هو طهور اللي هو الماء الذي وقعت فيه نجاسة لم تغيره. قول الثاني بيقول نجس، ده قول الأئمة الثلاثة الشافعية والحنبلة والحنفية، وذهب إليه من الصحابة ابن عمر ومن التابعين مجاهد وسعيد بن جبير وإسحاق وأبو عبيد. الأدلة هيذكرها هنا في الكتاب، فإحنا هنقولها في الكتاب، ولكن هناك أدلة عقلية نحب نناقشها قبل ما نبدأ في الكلام. الأدلة العقلية إيه؟ إن لو أنا عندي ماء كثير وبعدين وقعت فيه نجاسة، لو أنا معرفش إن فيه نجاسة وجيت، يعني وقعت فيه نجاسة من غير ما أعرف وجيت، هل ترى إن حد يعرف إن فيه نجاسة؟ ما حدش، ولو بالتحليل حتى لو جبت جهاز يحلل النجاسة مش هيطلعها. ليه؟ لأن نقطة البول اللي وقعت ديت صغيرة جدا جدا جدا جدا بالنسبة لجزيئات الماء الكثيرة دي، فاستهلكت فيها استهلاك لا يحصى. استهلاك لا يحصى يعني يصعب على الإنسان أن يدركه. فتخيل، هل الشرع يعلق أبواب زي أبواب النجاسة والطهارة اللي هي من أعظم أبواب الفقه والمفروض لا يسع المسلم جهلها، وإن كل المسلمين في العالم لابد أن يتعلموا هذه الأحكام، وفي النهاية أقول لهم هذه الأحكام الشديدة الصعوبة إن الإنسان لا يستطيع بنظره أن يميز بين النجس والطاهر، ولذلك الفقهاء وقعوا في مسائل بيقولوا لو اشتبه علي النجس والطاهر ماذا أفعل؟ تخبط برضو الفقهاء في هذه المسألة، ومنهم من قال يرق المائين عشان يستريح، والمسألة دي أصلا ملهاش واقع في عمليا. لو احنا قلنا ان الماء ينجس بالتغير يبقى عمليا انا هيشتبه علي ازاي؟ لو اشتبه يبقى طاهر. ولكن الشيخ ابن عثيمين استدل استدلالا جميلا من القرآن على هذه المسألة، وقال قال الله عز وجل قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون دما ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. فالشيخ ابن عثيمين قال كلمة رجس ديت هي اللي بينت المسألة، لأن الله عز وجل علق كل هذه الأحكام على فإنه رجس، فالرجس معلل، الرجس ده أمر حسي، فقال تعليله يدل على أنه متى وجدت الرجسية ثبت الحكم. ده معنى كده أن النجاسة لا تظهر إلا، لا يحكم عليها إلا بالظهور، فدي حطها قاعدة كده، لا تحكم على أي شيء نجس إلا لما ترى النجاسة بعينك، يبقى المسألة حسية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء، ده معنى كده أن الماء طهور لا ينجسه شيء، يعني الماء له قوة دفع قوية تدافع النجاسة. نقرا بقى الكلام اللي في الكتاب نعرف هو ناقش المسألة ازاي. بيقول وإن لم تغيره، يعني قال إذا وقع في الماء نجاسة، الماء وأطلق كده يعني القليل والكثير، فغيرته نجسة بغير خلاف لأن تغيره لظهور أجزاء النجاسة فيه. شوف هو علل بإيه، تغيره بظهور أجزاء النجاسة فيه، ويجي برضه في الماء اللي هو القليل مش هيعلله بهذه العلة. وإن لم تغيره لم يخلو من حالين، أحدهما أن يكون قلتين في صاعدا اللي هو الماء الكثير عند الحنابلة والشافعي فهو طاهر. المسألة ديت برضو ما فيهاش خلاف كبير، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع. ينوبه يعني يرد عليه ماء في الصحراء ويرد عليه السباع والدواب، طبعا في منهم سباع نجسة زي الكلاب، ومنهم دواب طاهرة زي الحصان الخيل طاهر وغيره من الحيوانات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. الرد، رد الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بلغ الماء قلتين أو إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. اللي فهم كده إيه؟ إن لو ما كانش الماء قلتين حمل الخبث، صح؟ طيب خلينا بس دي على جنب كده عشان هنرد عليه. يبقى مفهوم الحديث ان لو الماء اقل من القلتين حمل الخبث. طيب الرد عليها ايه بقى؟ طب حمل الخبث على صفة شرطية ولا اغلبية؟ يعني حمل الخبث يقينا ولا غالبا يحمل الخبث؟ اللي هيقول شرطيه زي الحنابله قال خلاص يبقى مدام وقع فيه حمل الخبث. اللي هيقول لا دي اغلبيه يعني غالبا الماء القليل يحمل الخبث بسهوله هيقول بقول الجمهور بان الماء لا ينجس الا بالتغير. مفهومه دي؟ هقولها تاني. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. مفهومه ايه؟ ان كان اقل من القلتين حمل الخبث. طب حمل الخبث شرط؟ يعني لو وقع فيه نجاسه حمل الخبث شرط كده على طول ولا غالبا ما بيحمل الخبث؟ غالبا ما بيحمل الخبث، لان لو اي نجاسه على ماء قليل غالبا هتنجسه، غالبا بس ممكن ما تنجسوش. احنا بقى كلامنا في اللي ممكن ما تنجسوش، في اللي مش في ايه، مش في اللي نجسه، اللي نجسته بالاجماع نجس، انما احنا بنتكلم بقى في اللي ممكن ما نجستوش. دي جبتها منين؟ الحديث لم يوضح ذلك، لان الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال احتمال ينجس، بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث اخر قال الماء طهور لا ينجسه شيء. يبقى بجمع الدليلين دولت مع الايه يتضح ان الراجح ان الماء لا ينجس الا بالتغير سواء كان قليلا او كثيرا. اما القليل فغالبا ينجس والكثير قلما ينجس. وفي لفظ طبعا هنا رواه الائمه اللي هم رواه الحديث اصحاب السنن ابو داود والترمذي والنسائي وغير ذلك ممن ذكروا، والحديث ده صحيح، صحيح الشيخ الالباني وصحاب ابن خزيمه وابن حبان والحاكم والذهبي وابن حجر، وبعض العلم أعلى هذا الحديث بالاضطراب، ولكن الصحيح أن هذا الحديث صحيح. وفي لفظ آخر لم ينجسه شيء، برضو هذا اللفظ صحيح، صححه الشيخ الألباني وصححه الطحاوي وأخرجه ابن ماجه وغيره. وروى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله أتتوضأ من بئر بضاعة؟ أنا عندي بتئين في بعض الروايات، أنا توضأ بالنون، وقال ابن حجر الصحيح فيها أتتوضأ، يعني السؤال الصحابي بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم أتتوضأ من بئر بضاعة، في خلاف في فرق كبير بينها وبين واحد يقول أنا توضأ من بئر بضاعة، يبقى بيسأل عن نفسه وعن الأمة، والأولاني بيسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم أتتوضأ أنت من بئر بضاعة. بئر بضاعة بالضم، ده بئر كان في المدينة بيقول لنا ان هو بضم الباء بضاعة، وبعض الناس كسروها بضاعة، وبضاعة ده اسم واحد هو صاحب البئر يعني، وبعض العلماء قال هي بالضم بس. يلقى فيها الحيض بكسر الحاء، حيض، هي بئر يلقى فيها الحيض، الحيض وفي رواية اخرى المحايض، ومعناه الخرق التي يمسح بها دم الحيض. مرأة لما تمسح دم الحيض بتلقي هذه القاذورات في الشارع، فيأتي السيل فيجمع هذه القاذورات ويجمعها على في البئر، فكأنها بئر منخفضة بيجتمع عليها السيول من كل مكان، فيجعل فيها بقى إيه زي ما ذكر الراوي هنا الحيض ولحوم الكلاب والنتن. الحيض الخرق التي يلقى فيها دم الحيض نجسة، ولحوم الكلاب والنتن اللي هي ما يموت من بهيمة الأنعام. قال الإمام أبو سليمان حمد الخطابي لم يكن إلقاء المحيض فيها تعمدا من آدمي، بل كانت البئر في حدور يعني منخفضة، والأشياء ده بيدلك على أن المسلمين كانوا يحافظوا على المياه ولا يلوثون المياه، ده عشان خطر تلوث المياه والأشياء اللي حصلت حديثا ان المسلمين ما عادوش بيهتموا بأي ثروة من ثرواتهم. روح انت كده على نهر النيل او النهر، شوف مدى كمية القاذورات، او على بحر روح البرولوس مثلا شوف كده، هي عبارة عن مقلب زبالة البحر، لا يستطيع الانسان ان ينتفع بها ولا حتى يشم هواء نظيف ولا حتى يغتسل فيه. فالمسلمون يعني بيبددوا ثرواتهم. فهنا بيقول ان البئر كانت في حضور، والسيول تكسح الأكذار من الأفنية وتلقيه فيها ولا يؤثر في الماء لكثرته، وكذا ذكر نحو هذا المعنى آخرون. وقيل كانت الريح تلقي الحيض فيها، حكاه صاحب الحاوي، صاحب الحاوي الكبير في الشافعية الإمام المواردي، مات سنة 450 هجري، وهو من الأئمة العظماء وله فكر ثاقب وذكاء خارق. وكتاب الحاوي ده من أكبر كتب الشافعية وأنظمها، ومنظم جدا، كتاب في غاية الروعة ومنظم جدا جدا يعني. وده على خلاف عدد المتقدمين يعني. المغني مثلا تقرأ كده تحس ان الدنيا بتجيبك وتوديك، الدنيا كلها سايحة على بعضها. ده بقى كتاب منظم جدا، ودي طبيعة المتقدمين من الفقهاء، ان هو بيكتب وخلاص، بيكتب دون تنظيم. زي المجموع مثلا، مجموع تلاقي المسائل داخلة في بعضها، تطلع من مسألة وخش في مسألة دون تنظيم. هو المواردي بقى كان منظم الكتاب بطريقة فصول وأبواب، وكل مسألة لوحدها وأدلتها بطريقة منظمة جدا يعني. غالبا المتقدمين بيبقى ده طريقة تأليفهم، السرد مع التقعيد الشديد. المتأخرين قلبوا الطريقة، عملوا التنظيم الجيد مع قلة التأصيل. فالطالب الفقه عشان يجمع بين الطريقتين مهم جدا، انه يجمع بين طريقة المتقدمين عشان يؤصل نفسه، ويجمع بين طريقة المتأخرين عشان ينظم فكره. فالطريقتين دولت مهمين لطالب العلم، يقرأ من المتأخرين والمتقدمين. هو الإمام صاحب الحاوي ذكر ذلك وقال: ويجوز أن يكون السيل والريح يلقيان هذه الأشياء. وقال صاحب الشامل ابن الصباغ يعني: ويجوز أن المنافقين كانوا يلقون ذلك. الحديث في أن أتتوضأ من بئر بضاعة، وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن، فقال: الماء طهور لا ينجسه شيء. شوف هنا لفظ العموم، الماء طهور لا ينجسه شيء. وفي هنا حتة أصولية الفقهاء بيذكروها، بيقولوا إن في الأحاديث نوعين: منطوق ومفهوم. منطوق يعني إيه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم جابها على بلاطة كده، الماء طهور لا ينجسه شيء، كلام لا يحتاج إلى نباهة، أي حد يفهمه. طب الحديث الثاني بقى: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. عايز واحد يفكر، لأن فيه الكلام ناقص، صح؟ إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، طب نص الكلام الثاني فين؟ وإن لم يبلغ قلتين، النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكروش. فالفقهاء يقولوا في المسألة ده مفهوم، يعني أنا فهمت من نقص الكلام إن فيه شطر ناقص من الكلام تركه النبي صلى الله عليه وسلم لفهم الإيه؟ السامع. فلما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، المفروض بقيت الكلام إيه؟ وإذا لم يبلغ قلتين حمل الخبث. هو النبي صلى الله عليه وسلم سكت عن ذلك، ففهمت أنا بقية الكلام، فبقى اسمه مفهوم، لأن الخاطب هو المخاطب هو اللي فهمه. إنما الأولانية: إذا بلغ الماء طهور لا ينجسه شيء، حاول تجيب له مفهوم، مش هتجيب له مفهوم، مفهوش عكس. الماء طهور لا ينجسه شيء، يعني الماء غير طهور لا ينجسه شيء، مش هتبقى موضوع تاني. إنما الماء طهور لا ينجسه شيء، كلام صريح. فالعلماء قالوا لما يجي عندنا منطوق ومفهوم، المنطوق يقضي على المفهوم لأن المنطوق أقوى. فأنا عندي هنا تعارض، الماء طهور لا ينجسه شيء ده قليل والكثير، والماء إذا بلغ القلتين لم يحمل الخبث ده الكثير. يبقى القليل في مفهوم، والقليل في الحديث الأول منطوق. يبقى أنا لما أجيب القليل، القليل لو وقعت فيه نجاسة بالمفهوم كده تنجسه، وبالمنطوق لا تنجسه. يبقى أقدم المنطوق ولا المفهوم؟ المنطوق يقدم لأنه أقوى، أقوى في الدلالة من المفهوم. فالعلماء قالوا ما دام المنطوق لوحده والمفهوم لوحده، المفهوم لا يقوى أن يخصص المنطوق، بل المنطوق هو الذي يقضي على المفهوم ويغلب عليه. يبقى المنطوق أقوى من المفهوم. فلما النبي صلى الله عليه وسلم يقول الماء طهور لا ينجسه شيء، ده منطوق يدل دلالة صريحة على أن كل المياه طاهرة ما لم يقع فيها نجاسة فتغيره. قال أحمد، طبعا الحديث ده صحيح، صححه ابن الملقن والنووي وابن حجر، وصححه شيخ الألباني. قال أبو داود: قدرت يعني ذرعت أو قست بئر بضاعة بردائي فوجدتها 6 أذرع. يعني جاب الرداء بتاعه، الرداء عامل زي لبس الإحرام كده فوق انت بتلبسه، ممكن يبقى طوله متر مثلا، فجه فرده وقعد ايه، طبعا البئر دائرية، فلما يلف كده جابه 6 أذرع. الذراع تقريبا كام؟ نص متر، يعني 3 متر. عرض يعني لفته كده محيطه 3 متر، فده كثير. بس الكلام ده ناقص هنا، انت عندك 6 أزرع أو 7 صح؟ لا 7 دي زيادة موجودة، لا مش موجودة في سنن أبو داود، هو زيادة مكتوبة في الكتاب عندكم بس هي مش موجودة في سنن أبو داود، هي 6 بس. قال أبو داود، دي في سنن أبو داود بقى، أبو داود ميت سنة 275 هجرية. أنا بنقول التواريخ لأن التواريخ مهمة جدا، من الإخوة تحاول تاخد بالها من التواريخ عشان تعرف بس هو فين بالظبط، يعني لو عندك شريط كده تاريخي تعرف هو من المتقدمين ولا المتأخرين. هو ميت 275 زي الإمام المروذي من تلامذة الإمام أحمد، وأغلب تلامذة الإمام أحمد ماتوا في هذا هذه السنة. قال أبو داود سمعت قتيبة قال سألت قيم بئر بضاعة عن عمقها قال أكثر ما يكون فيها الماء إلى العالة، يعني لما واحد يقف فيها كده لما تبقى كتير قوي إلى العانة، فإذا نقص قال دون العورة، يعني لو واحد واقف كده إلى العانة قلت 90 سنتي، لما تنقص دون العورة قلت 70 سنتي دون العورة يعني أسفل العورة. قال أبو داود وقدرت بأنا بئر بضاعة بردائي مددته عليها ثم ذرعته، الذرع اللي هو القياس بالذراع يعني، فإذا عرضها 6 أذرع، وسألت الذي فتح لي باب البستان فأدخلني إليه هل غير بناؤها عما كانت عليه؟ قال لا، ورأيت فيها ماء متغير اللون، يعني هي شوف لغاية 275 وكانت نفس الماء التي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم تتغير، فيعني المسلمين كانوا حافظوا على هذه البئر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ فيها وفيها بركة فلم يغيروها. فالمقصود يعني ان ابو داود هو اللي ذرعها بنفسه وكان الماء كثير، ومع ذلك حتى قال ايه كان فيها ماء متغير اللون، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كان في روايه اخرى مثل نقاعة الحناء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ منها، وده دليل قوي على ان الماء طهور لا ينجسه شيء الا اذا تغير تغيرا كثيرا. اما تغير البئر، انت عارف البئر ده ماء جاري ولا راكد؟ لا جاري، البئر من المياه الجارية، تعرفينها ازاي؟ البئر ده تحتيه فاضي، تحتيه متصل، البئر ده زي مصب النهر كده، مصب النهر جاي من اثيوبيا يصب في البحر الاحمر الابيض صح؟ هو برضه نفس الكلام، البئر ده تحتيه نهر من الماء الجاري، وهي دي الفوهة بس اللي انت بتشرب منها، يعني انت ممكن تكون بتشرب من بئر زمزم ومية دي جاية من الصين، مية زمزم دي جاية من الصين، جاية من أي مكان، بتشرب من أي بئر، لأن الماء تحت الطبقة الأرضية اللي احنا فيها دي ماء، بحار من الماء، يعني فوق ماء وتحت ماء، ولذلك الجبال والجبال وأرساها يعني إيه؟ زي المسامير كده، الجبل زي المسمار بيدق في الأرض عشان يثبت القشرة الأرضية إنها ما تلفش، تعرف لو ما فيش جبال هيحصل إيه؟ الأرض هتلف كده زي رمان البلي، يبقى في طبقة قشرية صلب جوه الأرض وطبقة من الماء وفيها قشرة الأرض، فتلاقيها بتلف كده، فالجبال عملت ايه؟ عملت زي المسامير كده عشان تمسكها، فتحت هذه القشرة الأرضية مياه كثيرة جدا، فعشان كده البئر من المياه الجارية وليست من المياه، وعشان كده الحنابلة قالوا ان بئر بضاعة ده مثال للماء الجاري اللي هو لا يتغير بالنجاسة. بس احنا نقول له هنا الحديث مش هيسعفك قوي، لان في رواية تانية ان هو متغير، فعشان كده كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ منه رغم تغيره، بس تغيره ده يعني تغير يسير لا يؤثر في الماء. ولأن الماء الكثير، ده بقى تعليل ايه عقلي كده، ولأن الماء الكثير لا يمكن حفظه في الأوعية، عايز يقول ليه ربنا فرق بين الماء الكثير والقليل؟ قال لأن الماء الكثير لا يمكن حفظه في الأوعية فعفي عنه، مستحيل واحد يجيب ماء كثير ويحفظه في الأوعية، أوعية يعني مش هجيب وعاء يكفي 200 لتر واحفظه وأفضل استعمل من هذا الماء ويفضل محفوظ، فعفي عنه كالذي لا يمكن نزحه، لا يمكن نزحه، النزح اللي هو إيه؟ بجيب أنا زي الدلو كده وأشيل منه وأرمي عشان أطهره، لا يمكن نزحه زي مثلا مصانع مكة، في زي مثلا أماكن كبيرة جدا يوجد فيها مياه زي بحيرة قارون مثلا. بحيرة دي لا يمكن نزحها، هل واحد يستطيع واحد يجففها بالماء؟ صعبة جدا. فعشان كده قال إنه عفي عنه لذلك. يبقى ده أول قول عندهم، أول حالة، إن الماء أكثر من القلتين فعشان كده هو طاهر. الثاني ما دون القلتين، هي دي بقى اللي فيها خناقة، دي اللي فيها الكلام كله، ما دون القلتين ففيه روايتان. يبقى الحنابلة عندهم روايتان، أظهرهما نجاسته، وده المذهب، ده المعتمد في المذهب عند المتأخرين وعند المتقدمين، وهو ده يوافق مذهب الإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي، وخالف في ذلك الإمام مالك، الإمام الأربعة يعني. الإمام الثلاثة على أنه نجس، والإمام مالك على أنه طاهر، لأن قوله إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء يدل على أن ما لم يبلغهما ينجس. كلام صحيح، بس لو كان الحديث ذا لوحده، أما حديث الماء طهور لا ينجسه شيء، منطوق يقضي على هذا المفهوم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات، حديث ده متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وغيره، بس بلفظ آخر إذا شرب الكلب في إناء أحدكم، وفي لفظ هنا إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم. ولغ أو شرب الاثنين واحد، والولوغ هو أن يدلي الكلب بلسانه في الماء فيلغ فيه، يعني يشرب منه بهذه الطريقة، هي طريقة الولوغ، دي طريقة شربه. هنا بقى بيستدل بالإن لو أنا عندي إناء وولغ فيه الكلب، هذا الماء اللي في الإناء ده ينجس ولا لا؟ هينجس. طيب يقولك نجس اهو من غير ما يتغير، مش ده دليل على ان الماء القليل ينجس بدون تغير؟ ده دليل اهو. الرد عليه ايه؟ ان حديث الكلب حديث خاص تعبدي لا يمكن القياس عليه، لان الحنابلة برضو قالوا تعبدي، لان يغسل 7 مرات، فهو تعبدي لا يمكن القياس عليه. وكون ان الماء لم يتغير وهو نجاسة، دي خاصة بنجاسة الكلب فقط، وإلا لو إن الكلب بال في الإناء هياخد نفس الحكم ولا لا؟ لا صح. لو عندي إناء وبال فيه الكلب يغسل 7 مرات بالتراب؟ لا، هيغسل مرة زي بقية النجاسات. ولذلك دي مسألة غريبة برضو، لعاب الكلب أنجس من بوله، صح؟ أنجس من بوله، يعني لعابه اللي هو أشرف شيء فيه أنجس من بوله، وذلك أمر تعبدي محض، تفهمها أنت مش هتعرف تفهمها، لأني أمر تعبدي محض. بالعلم الحديث اكتشفوا أن لعاب الكلب فيه كثير من الأمراض اللي مش موجودة في, في, في, في بوله، ولكن في النهاية هنقف على أنه تعبدي، فخلاص تعبدي يبقى المسألة قفلت، ما نقدرش أن احنا نقيس، لأن لا يمكن القياس في الأمور التعبدية، لابد أن تظهر العلة للقياس، لأن هو روح القياس العلة، العلة المفهومة عشان تفهمها لازم عشان تقيس لازم تفهم. فدل على أنها نجاسة أو على نجاسته من غير تغير. ولأن الماء اليسير يمكن حفظه في الأوعية، دي بقى عكس الإيه الأولى، أن الماء الكثير لا يمكن حفظه في الأوعية، ده بقى الماء اليسير يمكن حفظه في الأوعية، ممكن أحطه في حلة وأقفل عليها أحفظها، أحطه في جركن وأقفل عليه أحفظه. فالماء القليل يمكن حفظه في الأوعية، ولكن إحنا ردنا هذه الشبهة بأن العبرة مش بعدم حفظه في الأوعية ولا لا، العبرة بإمكان الوضوء منه أم لا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم المنطوق الحديث أن الماء طهور لا ينجسه شيء، والعبرة فيه بالتغير. وجعلت القلتان حدا بين القليل والكثير، دي بقى بينهي المسألة ردا على مين؟ على الحنفية والمالكية. وجعلت القلتان حدا بين القليل والكثير عشان الحنفية قالوا لا، ما لناش دعوة بالقلتين، احنا لنا دعوة بالأمر الواقع، فجم ضربوا مثال قال 10 أذرع يعني 5 متر في 5 متر، ده اللي راجح عند الحنفية. إنما في بعض الحنفية قال لا، لو حركت طرف الماء فتحركت النجاسة يبقى ده ماء قليل، يعني عندي بركة وعندي ماء ناجس الطرف الثاني، كلب ميت مثلا، ينفع توضى من الحتة دي ولا لا؟ الحنابلة يقولوا ايه؟ قدر كده الماء ده قلتين ولا لا؟ لو قلتين ينفع، لو مش قلتين ما ينفعش، والشافعية قالوا كده. الحنفية قالوا ايه؟ قالوا احسبها كده 10 أذرع يعني 5 متر في 5 متر، يعني مساحتها 25 متر مربع، لو كده ينفع تتوضى، لو مش كده ما ينفعش. وبعض الحنفية قالوا لا، لو حركت طرف الماء من عندك وتحرك في الطرف الثاني يبقى كده ايه، ماء قليل. انما لو حركته وما وصلش بقى الموجات التحرك دي لغايه الطرف الثاني يبقى ده ماء كثير. المالكيه قالوا لا، انت تشوف الميه دي ينفع تحطها في اناء ولا لا. اكبر اناء شفته، شوف اكتر حاجه ايه، الزير، يتحط في زير ولا ما يتحطوش؟ ان كان يتحط في زير يبقى ينفع يبقى ما ينفعش تتوضى منه. طبعا المالكيه والحنفيه لم يستدلوا بادله، انما هي مساله عقليه. انما الحنفيه الحنابله والشافعيه قالوا ايه؟ قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال قلتين، يبقى ده حد للكثير والقليل. طيب طبعا ده كلام الحنابله والشافعيه والمالكيه، بس الراجح في ده كله ان انا انظر في الماء اللي قدامي هو متغير بنجاسه الكلب ام لا، عن طريق ثلاث حاجات. اتمضمض يبقى ده دقت طعمه، لو طعمه متغير بالنجاسه يبقى انا ما ينفعش اتوضى منه. او استنشق فانا كده شميت ريحته، لو ريحته متغيره بالنجاسه الرائحه متغيره كثيرا، لان لازم جنب الرائحه دي كثيرا، لان الماء من صفاته ان هو ياخذ رائحه غيره. الحاله الثالثه بقى ان هو يكون لونه شفاف لا يتغير، او متغير تغير يسير بالطهاره مش بالنجاسه، يعني زي نقاعه الحناء اللي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى جعلت القلتان حدا بين القليل والكثير. الثانيه اللي هي الروايه الثانيه بقى اللي هي اللي هي الرجحه الراجح في غير المذهب، الراجح عند الامام مالك والراجح عندنا احنا، قلنا المذهب على انه نجس، والثانيه هو طاهر، وده الراجح. في فرق يا اخواننا عشان خاطر نبقى عارفين احنا بنعمل ايه، فرق بين الراجح وفي فرق بين الصحيح في المذهب. الصحيح في المذهب ده عند الحنابلة، الراجح عندنا احنا عشان احنا نعمل به نتدين به الى الله. انما في فرق بين المذهب والراجح، يعني احيانا الراجح يبقى مع المذهب الحنبلي، واحيانا يبقى مع المذهب المالكي زي المساله دي، واحيانا يبقى الراجح مع المذهب الشافعي. يعني كل المذاهب ما فيش تعصب، المذاهب كلها قدامنا كالمذهب الواحد، وناخذ منها ما وافق الدليل. فهنا في الروايه الثانيه ديت هو طاهر، ودي اختارها شيخ الاسلام تيميه، والحنابلة اختارها ابن عقيل من الحنابلة وابن رجب. وذكر ابن رجب بقى ان ده قول الجمهور، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء. وروى ابو امامة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء طهور لا ينجسه شيء الا ما غلب على لونه او طعمه او ريحه. والله لو الحديث ده صحيح، ده هو ضعيف بس لو صحيح كان خلص المسألة كثيرا يعني، ولكن حديث ضعيف ضعفه كثير من أهل العلم زي البوصيري وأبو حاتم والبيهقي والنووي في المجموع وابن الملقن، والشيخ الألباني ضعفه، في واحد اسمه رجدين بن سعد هذا رجل ضعيف، ولكن الإمام النووي قال اتفق المحدثون على ضعفه، على ضعف هذا الحديث، مش ضعفه كله، هو الماء طهور لا ينجسه شيء دي صحيحة، الزيادة هي اللي ضعيفة اللي هو إلا ما غلب على لونها أو طعمها أو ريحها. ولكن من رحمة ربنا إن الإمام الشافعي نقل الإجماع على صحة العبارة، في فرق بين صحة العبارة وصحة الحديث، إن فعلا إن الماء لو غلب الماء لو غلبت النجاسة على الماء بالإجماع يبقى نجس. وإحنا هنقول خلاص إحنا ناخد هذا الإجماع على إنه يعمم على الكبير والصغير لعموم الحديث. يقول هذه الزيادة ضعيفة، قد أجمع العلماء على وقد أجمع العلماء على القول بحكمه، ولإحنا ابن المنذر نقل الإجماع قبل كده على أنها هذه العبارة صحيحة، بس من أقوال العلماء مش من قول النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو رد بقى بأن ده في الماء الكثير دون القليل، ان ده بئر بضاعة خاص بالماء الكثير لانه بئر جاري، ولانه لم يتغير بالنجاسة اشبه الكثير، لم يتغير بالنجاسة اشبه الكثير، ده قياس برضو اولى من القياس بتاع الكلب، صح؟ القياس بتاع القياس على الكلب قياس مع امر تعبدي، انما قياس هنا عقلي ان هو لم يتغير بالنجاسة اشبه الماء الكثير، فالماء الكثير ما تغيرش بالنجاسة، وهذا أيضا لم يتغير بالنجاسة، فالكل واحد. وإحنا قلنا الله عز وجل تعبدنا بالأمور المحسوسة، مش ممكن أنا أأتي بعد ما توضأ وصلي أجي يوم القيامة أكتشف إن الماء ده نجس وأنا مش عارف، والمسلمون كانوا بيتوضؤون من هذه المياه دون أن يعلموا. الأمور حسية، أرى النجاسة أمامي يبقى نجس، لم أراها أمامي يبقى طاهر. فصل في قدر القلتين. ده بقى الفصل ده بيجاوب على سؤال مطروح، ايه هي بقى القلتين؟ القلة جاية من الأقل الرجل الماء يعني شالها، قلة مش يعني حاجة تتشال يعني. القلة احنا عندنا القلة صغيرة، هم عندهم بقى قلال، دي قلال هجر، القلة الواحدة 100 لتر يعني، مش ما زي الواحدة اللي بيشرب من زير كده، دي قلال، دي اسمها قلة. القلتين ده اختلف العلماء في تحديد القلتين. طبعا القلتين اي واحد يصور انه قلتين يعني ماء يسير، انما القلتين دول ماء كثير جدا. عند الحنابلة روايتين، احداهما انها 400 رطل بالعراقي. الرطل ده قياس وحدة حجمية، حجم الرطل منه عراقي ومنه مقدسي، تلاقي في منار السبيل جايبه لك بالعراقي والمقدسي، ومنه شامي، ومنه رطل مصري، ورطل حجازي، ورطل يمني. يعني دي الأرطال دي كانت على كل قوم، كانوا زمان بيعملوا ايه، كل مدينة لها موازين خاصة بيها، ولذلك الصاع نقول صاع نبوي، لما نقول الدرهم او الدينار نبوي، لان في الدينار الحجازي غير الدينار العراقي في هذا العصر. بعد الاحتلال الانجليزي والسيطرة الشاسعة للانجليز، وحدوا كل الايه المقاييس، عملوا المتر مقياس للطول، اللتر مقياس للحجم، الكيلو مقياس للوزن، دي حاجة عامة عند الناس كلها، وحدوها وبقت حاجة واحدة. كان زمان بقى عندهم الرطل مختلف، فهنا المقياس الثابت عند الفقهاء رطل العراقي، حتى تلاقي الشافعية والمالكية يقولوا رطل العراقي ايه، وبعد كده كل فقيه يقول على قوله. هنا عشان قاطر، ابن قدامة كان ايه جنسيته ايه؟ سوري، كان من سوريا، دمشقي، مات في دمشق، ولكن مولده كان في فلسطين في المقدس. فهو لما رحل وعنده 10 سنوات إلى دمشق وقعد فيها، راح الرحلة يسيرة كده إلى بغداد، أخذ منها الفقه ورجع تاني إلى دمشق، فمكانه دمشقي، فكان المفروض يقول الرطل الشامي صح، ولكن الفقهاء اللي بيألفوا على المذهب الحنبلي بيألفوا على المقاييس بتاعة الحنابلة، ومقاييس الفقهاء بقى سواء الحنابلة وغيرهم بالرطل العراقي. ليه بقى الرطل العراقي؟ لأن الإمام أحمد كان مولده العراق، وكانت المقاييس دي ثبتت بعد موت النبي الإمام أحمد، وثبتوها على المقاييس العراقية، وانتشر بين الفقهاء هذا المقياس. طب الرطل العراقي قد إيه؟ الرطل العراقي حوالي 382 جرام ونص، ده الرطل العراقي. جابوها إزاي؟ قالوا إن الرطل العراقي ليه مقاييس بالصاع ماشي، فقالوا الرطل العراقي حوالي يعني ال 500 صاع دولت حوالي 93 وثلاث أرباع صاع، اللي هم ال 500 رطل دول، 500 رطل بيساوي 94 إلا ربع صاع. طب الصاع قد إيه؟ الصاع النبوي 4 أمداد، يعني لو واحد كده جاب 4 أمداد كده وحطهم يبقى صاع. المد ده قد ايه؟ مد النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا الصاع النبوي يعني بمد النبي صلى الله عليه وسلم، دي المقاييس اللي كانت عنده. خدوا المد ده وزنوه لقوه 544 جرام، شوف الدقة، يعني كأنهم يعني واقفين بميزان حساس. يبقى الصاع الاربع امداد ب 2 لتر و 176 جرام، لو تضربهم بقى في ال 94 لربع هيطلع لك حوالي 204 لتر، ده مقياس. لو ضربت ال 500 صاع في 382 جرام ونص هيطلع لك تقريبا نفس الايه نفس المقياس. الرطل العراقي ايضا 128 درهم واربع اسباع، الدرهم 2 جرام و975، برضو لو ضربتها دي حساب تاني، يعني ممكن تضربها الرطل 128 و4 على 7 درهم، الدرهم 2 جرام و975، هتضربها في الرقم ده وتضربه في 500 هيطلع لك برضو 200 لتر تقريبا. يعني الرطل الشامي كبير شويه، كيلو سبعمية، يعني الرطل الواحد كيلو سبعمية، ده الرطل الشامي. الرطل المقدسي اتنين كيلو وش واكتر، اتنين كيلو ويعني. ولذلك تلاقي في منار السبيل ايه بالرطل المقدسي 80 رطل مقدسي، وده 500 رطل عراقي. يعني شوف الفرق، رطل المقدسي كان 2 كيلو شوية او 2 لتر وشوية. فهو كل واحد كله بيصب في حاجة واحدة. الفروقات يسيرة جدا يعني، انت لو ضربت الفروقات هتلاقيها فرق 10 لتر يعني بين الاثنين يعني. الرطل المصري برضو حوالي 446 جرام. الرطل الانجليزي بقى اللي هو المعاصر ده برضو بيساوي كام؟ تقريبا 3 رطل بكيلو صح؟ باتنين ونص. الوقة كام؟ 3 أرطال. لأنه روي عن ابن جريج، ابن جريج من العلماء اللي كانوا ميتين 350 هجرية، وهو اللي حدد هذا الأمر، وكان من فقهاء الحرم المكي، واسمه عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج، إمام أهل الحجاز في عصره في الفقه يعني. ويحيى ابن عقيل، يحيى ابن عقيل الخزاعي البصري، نزل مرو وروى عن أنس بن مالك وعبد الله ابن أبي أوفى. الاثنين دول قالوا أن القلة تأخذ قربتين، وقرب الحجاز كبار تسع كل قربة 100 رطل، يعني قربتين 100 رطل، كل قربة 100 رطل، فصارت القلتان 400 ايه 400 رطل بهذه المقدمات 400 رطل. دي الرواية الاولى انها 400 رطل. لو 400 رطل هتبقى اقل من 200 لتر صح؟ اقل ب 100 رطل يعني حوالي اقل ب 38 كيلو، يعني حوالي 160 كيلو. وده فعلا اللي قالوه في الموسوعة المعاصرة في المقاييس، واللي قالوه في معجم مقاييس الفقهاء المعاصرين قالوا 160 لتر. تلاقي في بعض الكتب مكتوب 160 لتر، وفي بعض الكتب 200 لتر، وفي بعض الكتب 300 لتر. يعني تلاقي مثلا في الفقه الميسر هتلاقي ايه 160 لتر. ده على اساس ايه؟ القول الاول انها 400 لتر و400 رطل. انما الروايه الثانيه بقى اللي هي المذهب الصحيح في المذهب الحنبلي انها 500 رطل. لو تضرب 500 رطل دولت في 2، 500 رطل يعني 94 صاع الا ربع. لو تضربهم بقى في 2 176 2 لتر 106، لان الصاع الواحد 2 لتر 176 جرام، هيطلع لك 203 او 204 جرام تقريبا، كيلو او لتر تقريبا. لانه يروى عن ابن جريج انه قال: رايت قلال هجر. هجر مدينه وهي قاعده البحرين. وقال ابو الحسن الماوردي الذي جاء في الحديث ذكر القلال الهجريه، قيل انها كانت تجلب من هجر الى المدينه ثم انقطع ذلك فعدمت، وقيل هجر قرية قرب المدينة، وده الأولى إن قرية قرب المدينة مش هجر البحرين، وقيل بل عملت بالمدينة على مثل قلال هجر. قلال هجر هجر بلد اسمها هجر، القلال فيها كانت بهذه الحجم، بهذا الحجم. وقلال هجر وردت برضو في صفة حديث الإسراء والمعراج، فاكرينه لما النبي صلى الله عليه وسلم خرج فقال سدرة المنتهى الورقة فيها مثل قلال هجر، يعني الورقة الشجرة قد قلة من قلال هجر، يعني 900 لتر كبيرة. فرأيت القلة منها تسع قربتين أو قربتين وشيئة. فالاحتياط أن يجعل شيء نصفا فيكون 5 قرب. يبقى الرواية الثانية جت منين؟ بأن قال إن القربة القلتين دولت قربتين وشوية، يعني المائة رطل دولت قربتين وشيء. فلما نقول قربتين وشيء يبقى الشيء ده هنخليه نص، يبقى القلة الواحدة قربتين ونص، وقربتين ونص يبقى 5 قرب، يعني هو بيقربها يعني. فالرواية الثانية مقربة والرواية الأولى إيه؟ مقربة. انت عارف يعني هي ما بين 400 وال 500، بس ده قربها للأقل وده قربها للأكثر، فيبقى هنا تحديد ولا تقريب؟ مقربة هي. فعشان كده القول الثاني خالص كده قال: وهل ذلك تقريب أو تحديد؟ فيه وجهان أظهرهما أنه تقريب، وده المذهب على أنه مقربة 500 تقريبا. طب هتفيدني إيه بقى تقريب ولا تحديد ديت؟ تفيدني إن أنا لو أنا قستهم ولقيتهم مش 500، مش 200، مش 200 لتر بالظبط، لقيتهم 190 لتر، إن ده برضه هيخش تبع القلتين، لأن القلتين متقربين مش بالتحديد. فلو نقص رطل أو رطلان لم يؤثر، لأن القربة إنما جعلت 100 رطل تقريبا، والشيء إنما جعل نصفا احتياطا، والغالب أن يستعمل فيما دون النصف، وهذا لا تحديد فيه، ما حدش يعرفه. وده برضو دلالة قوية جدا على أن مذهب القلتين مذهب ضعيف، وإن مذهب الإمام مالك هو القوي. إن هل هذا الأمر بالهين أم أمر عظيم في الدين؟ أمر الطهارة ده من أعظم أمور الدين، لأن ينبني عليه الصلاة، ينبني عليه الصلاة اللي هي من أعظم فروض الدين. ومع ذلك حتى القلتين لم يستطيع الفقهاء أن يضبطوه. هات فقيه كده وقول له القلتين قد إيه بالضبط، مش هيقدر يضبطها لك، لأن المقاييس ضاعت منهم، ما ضبطهاش كويس فضاعت منهم. يعني حتى ابن جريج لما جه يضبطها قال: وشيء، يعني هي مش بالظبط، هي قربتين وشويه. شويه دي قد ايه؟ فهل الشويه اللي انا بقول لك قربتين وشويه دي، هل هذا الشيء يدخل في دين الله عز وجل بالتقريب والتحديد؟ فده برضو ان قربتين القلتين لم يحددا في الشرع. الثاني انه تحديد، يعني هم 500 رطل يبقى 500 رطل، 500 رطل بالظبط. طبعا ده تعسف، لان اصلا مين اللي قال بالضبط؟ اذا كان ابن جريج اللي نقل لم يقل بالضبط. فلو نقص شيئا يسيرا تنجس بالنجاسة، لان جعلنا ذلك احتياطا، وما وجب الاحتياط به صار فرضا. يبقى هو بقى تعسف في هذه الصورة ان يقولك الاحتياط هنخليه ايه؟ الاحتياط واجب، مش بيقولوا كده؟ الاحتياط واجب، فاوجب الاحتياط او جعله فرض كغسل جزء من الرأس مع الوجه. وطبعا في مسائل فعلا فيها كده، زي صوم جزء من الليل، هل ينفع الإنسان يفطر قبل المغرب؟ لا، أول ما المغرب يأذن يفطر. يبقى أنت استنيت لغاية ما المغرب يأذن، دخل جزء من الليل احتياطا، زي غسل جزء من الرأس مع الوجه. لما أنت بتغسل وجهك كده، في هنا جزء من الرأس صح؟ طيب تخيل انت اصلع وهنا الصلعة، هتعمل ايه انت؟ مش هتجيبها من الصلعة، ده انت هتجيبها على ما تتيقن انه وصل الى الايه؟ الى الرأس. التيقن ده بايه؟ بانك تلمس الرأس فعلا، زي مثلا المسح على الخفين. لما بتمسح على الخفين بتشرع في الساق، لما بتمسح على رجلك كده بتمسح لغاية ما ايدك او المية تصل الى الساق. لما توصل للساق يبقى انت تأكدت ان المسح تم على الخف. يبقى انت تأكدت امتى؟ لما دخل في الفرض اللي بعده، زي ما بتغسل مثلا ايدك تتيقن انه يتغسل لما تغسل الكوع المرفق، لما تغسل المرفق تيقنت انك انت غسلت الفرض، بس في المرفق في جزء منه زيادة عن الفرض. فبيقول لك ان الاحتياط ده خليه واجب عشان تتأكد، لان ما فيش حد فاصل دقيق بين الطرفين. طب خلاصة هذه المسألة بقى، وكده خلص مسألة القلتين والنجاسة. وإحنا قلنا المذهب في تقريب ولا تحديد، قلنا تقريب، ده المذهب الحنبلي وجزم به في العمدة وصححه في المغني أن هو المذهب. قول التاني ده قول الأميدي والقاضي، ولكن هو ليس راجح في المذهب. والراجح خلاصة هذه المسألة أن ليست العبرة بالقلتين أو غير القلتين، العبرة بتغير النجاسة، بتغير الماء بالنجاسة سواء كان كثير أو قليل. العبرة عندي بالنجاسة أمامي، لو تغير بالنجاسة تغير، لو لما تغير بالنجاسة فهو طهور. إنسان عايز يحتاط يحتاط، مسألة الاحتياط ده تورع وليس فقه، عايز يتورع من عنده يبقى ده شيء زيادة عنده، ودراسة الفقه تفيد في كده، فإن الإنسان يتورع على المسائل الشائكة. أما لو توضأ منها فعلا فوضوءه صحيح. طيب مسألة تانية بقى، بيقول: وجميع النجاسات في هذا سواء. إلا بول الآدميين وعذرتهم المائعة. شوف دخل لنا في مشكلة تانية. احنا قلنا الماء القليل لو وقعت فيه نجاسة عند في المذهب ولم تغير فهو نجس. الماء القليل ووقعت فيه نجاسة وغيرته فهو نجس. الماء الكثير إذا وقعت فيه نجاسة ولم تغيره فهو طاهر. بس قال لك بقى في حالة واحدة بس، إذا كان النجاسة ديت مش بول ولا عذرة الآدمي. ليه؟ لأن في حديث بيقول لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري. فالحنابلة هنا خد بالك، الحنابلة برضو فيها فيهم جزء ظاهرية أحيانا، ولكن ليس مذهب الظاهري. إنما النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لا يبولن، يقول لك يبقى بول الآدمي هو اللي فيه مشكلة. ليه النبي صلى الله عليه وسلم نص على البول بالذات؟ الجمهور بيقولوا إن بول الآدمي ده الغالب، إن الإنسان يبول في الماء، فعشان كده نص النبي صلى الله عليه وسلم على الأشياء الغالبة وليس تحديدا. فالحنابلة قالوا خلاص بول الآدمي بس، إذا وقع في الماء الكثير ولم يغيره فنجس. خلاص كده، يبقى احنا استثنينا من الماء الكثير إذا وقعت فيه نجاسة ولم تغيره. احنا قلنا فيهاش إجماع، قول الجمهور. الحنابلة بقى قالوا إيه؟ البول الآدمي، عشان الحديث لا يبولن أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب. والمسألة ديت من مفردات الحنابلة تقريبا، دي أول مفردة نقابلها. مفردات الحنابلة ده فن من فنون الخلاف عند الأئمة الأربعة كلهم. في فن اسمه فن الخلاف، وفي فن اسمه المفردات، يعني بيدرس كل مذهب انفرد على الأئمة الثلاثة عن الأئمة الثلاثة إزاي. يعني مثلا الإمام الشافعي مثلا ليه مفردات، والإمام أبو حنيفة مثلا ليه مفردات، والإمام مالك ليه مفردات، والإمام أحمد ليه مفردات. كلمة مفرد يعني انفرد به عن الأئمة الثلاثة، مش انفرد به عن بقية الفقهاء. لو انفرد به عن بقية الفقهاء بنقول ده قول شاذ، لأنه منفرد عن بقية الفقهاء. إنما القول المفرد انفرد على الأئمة الثلاثة بس. مثلا الإمام أبو حنيفة مثلا، الإمام أبو حنيفة يقول بأن القهقهة تنقض الوضوء. يعني واحد توضأ وجاء قابل زميله على باب المسجد وقال له نكتة قهقه، الإمام أبو حنيفة يقول له خش اتوضأ، إن القهقهة تنقض الوضوء. ده من مفردات الحنفية. مذهب متشدد ولا لا؟ الحنابلة بيقولوا لا، القهقهة لا تنقض الوضوء. اصل في سمعه طلع على المذهب الحنبلي ان هو متشدد. انك انت هتلاقي في كل المذاهب في منا وفي من ده، يعني حتى المذهب الحنبلي اقل مذهب او ايسر مذهب في المعاملات. يعني الحنفيه والمالكيه والشافعيه احيانا في المعاملات بيضيقوا جدا، والمذهب الحنبلي بيبحبح يعني اكثر من غيره. وبرضه في هنا في المسائل احيانا، يعني من مفردات المذهب الحنبلي مثلا الوضوء من لحم الابل، الأئمة الثلاثة بيقولوا لا، من أكل اللحم الإبل لا يتوضأ، وما دام هو متوضأ خلاص. المذهب الحنبلي بيقولوا وضوء من لحم الإبل. الإمام الشافعي ليه مفردة برضه، إن هو يجوز إن يدفع زكاة الفطر من أول رمضان. الإمام الشافعي قال بيها. والإمام الشافعي برضه قال في مفردات، يعني مثلا أفتكر كده في المجموع لما يقول إن طبعا لمس المصحف اللي هو المحدث إذا لمس المصحف يحرم عليه عند الأئمة الأربعة. الأئمة الثلاثة خلاف الشافعية قالوا لو لبس جوانتي ومسه هذا يعتبر حائل، ويجوز التقليب بالجوانتي ويجوز التقليب بأي حائل. الشافعية قالوا لا، التقليب بالجوانتي برضو حرام، ما قلبش خالص، يقرأ كده بنظره وعايز يقلب يجي له واحد متوضي يقلب له، لأن التقليب لليد وليست للجوانتي. الفقهاء يقولوا لا، القفاز اللي هو ده حائل، زي حطيت ورقة ما بينها وقلبت، فدي من مفردات الشافعية. وفي مفردات للشافعية كثير. المالكية برضو لهم مفردات، منها ان يجوز المسح الخفين على طول. دي غريبة جدا، يعني احنا بنمسح الخفين يوم بليل 24 ساعة، عند المالكية بقى طول ما هو لابس الشراب ان شاء الله يقعد شهرين لابس الشراب ينفع يمسح عليه، وغير مؤقت ده عند المالكية. فإذا مفردات الحنابلة ما هيش بدعة من القول. يعني أنا بقول الكلام ده لأن ظهر في القرن السادس الكيل الهراسي من الشافعية. ظهر الكيل الهراسي ده يعني من الشافعية، وكان بيحب ابن عقيل جدا ويحب أبو الخطاب جدا، ومات سنة 504. جه مؤلف مفردات الإمام أحمد مع إنه شافعي، فلما ألف مفردات الإمام أحمد الحنابلة وجدوا فيها مغالطات كثيرة. هو بيألف مفردات ليه؟ لأن ظهر في الفترة ديت إن المذهب الحنبلي مش مستاهل قوي يبقى مذهب. يعني بصراحة كده إحنا آخر ما نقول على المذهب الحنبلي وجه عند الشافعي، ونريح نفسنا المذاهب ثلاثة بس، مذهب المالكي والمذهب الحنفي والمذهب الشافعي وجواه المذهب الحنبلي. وجي كده الراسي عامل ايه؟ عامل مفردات المذهب الامام احمد. فجي بقى هو حظ الكيل الراسي ان هو كان وسط العمالقه اللي هو ابن عقيل والقاضي ابو يعلى. ابن عقيل قال له بس استنى، احنا هنطلع لك مذهب الحنابلة المفردات بتاعته ايه. وابن عقيل رد عليه ردا لاذعا، ومن اول هنا بقى انفرط عقد المفردات. كله ألف في المفردات الحنابلة، كل المفردات ضيعة ما عدا يعني سنة 774 العمري، محمد ابن علي العمري هو اللي ألف اسمها نظم المفردات في ألف بيت، مفردات بس الحنابلة عن بقية الأئمة الثلاثة في ألف بيت. وشرحها البهوتي ميت سنة 1051 يعني متأخر، في كتاب اسمه المنح الشافيات في شرح المفردات، جمع فيها كل المفردات بتاعت الإمام أحمد في منظومة العمر ديت، وكل بيت يشرح تحته ما هذه المفردة والأئمة الثلاثة بيقولوا فيها إيه. فلو الواحد عايز يقف على مفردات الإمام أحمد يقف عليها من هذا الكتاب المنح الشافيات في شرح المفردات الإمام أحمد اللي ألفه الإمام البهوتي شرح على منظومة العمري. فكرة الكتاب إن هو بيجيب المنظومة وبيروح يجيب المغني وبيجيب الفروع ويجيب الكتب اللي مختصة بها الخلاف ويحشي عليها من هذه الكتب. برضو لو انت عايز تعرف المفردات ممكن من الانصاف، كتاب الانصاف نقل منه، ونقل من ابن عقيل اللي ضايع مننا، نقل من ابن عقيل لان هو بيقول كده في مقدمة الكتاب ان هو وجد مفردات ابن عقيل لغاية النكاح والباقي ضايع فنقل منها، فده برضو ممكن يفيدك في المفردات. ممكن برضو يفيدك في المفردات قوي ومش مفردات برضو الإمام أحمد بس، مفردات الأئمة الأربعة، كتاب ابن هبيرة اسمه إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم. هذا الكتاب ممتاز جدا جدا جدا، وكتاب ماتع جدا جدا. كتاب ده ما فيهوش ولا آية ولا حديث، يذكر المسألة ويذكر الأئمة الأربعة قالوا فيها إيه بس، يعني المسألة دي اتفق الأئمة الأربعة عليها خلاص خلصت. المسألة اللي بعدها اختلفوا فيها، الإمام أحمد انفرض والأئمة الثلاثة قالوا كذا. اسمه إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم لابن هبيرة، الوزير ابن هبيرة طبعا كان وزير حنبلي. الوزير ده زي رئيس الوزراء كده، لما رئيس الوزراء يبقى حنبلي أمال الخليفة يبقى إيه. فابن هبيرة ألف هذا الكتاب على هذا المنظومة، هو كأنه ملخص يعني للأئمة لمذاهب الأئمة الأربعة ملخص. فممكن الواحد يستفيد منه في مفردات الإمام مالك والإمام أحمد والإمام الشافعي، يستخرج منها المفردات. كتاب ماتع جدا، كتاب الأمتع منه والأجمل منه هو كتاب يعتبر معجزة بيسموه مكنسة المذهب، كتاب الفروع لابن مفلح. طبعا ابن مفلح اللي هو شمس الدين ابن مفلح ده يعتبر يعني إيه منظر الحنبلة من تلامذة شيخ الإسلام تيمية، وكان يعرف المذهب الحنبلي أكتر من ابن تيمية، وألف كتاب اسمه الفروع. الفروع ده بيسموه مكنسة المذهب، مكنسة يعني جمع كل الكبيرة والصغيرة في المذهب، بس ألفه بذكاء خارق. كل كلمة يعني مثلا يكتب الكلمة الجملة مثلا في الجملة ديت مثلا جميع النجاسات في هذا سواء إلا بول الأدمي، ويوم جاي عامل بين خصوم كده خ حروف، وفي مسألة تانية يوم جاي عامل عين، ومسألة تانية شين أو ه أو ميم أو واو. كل حرف بيدل على الخلاف، يعني عين إجماع يقول لك في مسألة وجنبها عين تعرف أن المسألة دي فيها إجماع. خ يعني خالف فيها أحمد يعني مفردات. شين يعني خالف الشافعي، يكتب المخالف يعني أحمد خالف النقطة دي الشافعي. واو يعني وفقا للأئمة الثلاثة. ميم خالف المالكية، هه خلف الحنفي. فتبص لي نفسك بتقرأ في الفقه الحنبلي وانت بتقرأ تبقى انت عارف الامام احمد فينه في المذاهب. المسألة دي فيها اجماع ولا فيها خلاف ولا فيها ايه؟ انا بتكلم على اساس ان الواحد عايز يعرف في مسألة مثلا يعني لحم الابل ينقض الوضوء ولا لا. بينقض الوضوء. طب مين اللي قال كده من المذاهب؟ لو فتحت الفروع وشفت واحد لقيه خاه يعني ما واحد بس اللي قال الكلام. فدي طريقة من التأليف بديعة وهو ذكرها في الكتاب عشان بس ينبه ان الامام احمد مش عايش لوحده، في ائمة تانيين ولعل الراجح يكون خلافه، عشان يكسروا من حدة التعصب المذهبي في هذه الفترة. وده طبعا انكسر فعلا الائمة ديت ائمة علماء، وشيخ الاسلام تيمية لما جه كسر التعصب المذهبي وخالف الامام احمد في مسائل كثيرة وتلمذته هكذا ايضا يعني. فهنا بيقول وجميع النجاسات في هذا سواء الا بول الادميين وعذرتهم المائعة، عذرة الذال مكسورة. المذهب عند المتأخرين خلاف الكلام ده، إنما المذهب عند المتقدمين هو ده الكلام. يعني مثلا لو أنت قرأت في مختصر الخرقي هتجد أن الكلام ده موجود في مختصر الخرقي بالنص. في منار السبيل الإخوة ما خدوش الكلام ده خالص، كل النجاسة سواء. أنت تفتكر أنت في منار السبيل مثلا ذكر بول الآدمي خالص؟ ما ذكروش. ليه؟ لأن بيؤلف عند المتأخرين. فده المذهب عند المتقدمين. فإن أكثر الروايات عن أحمد أنها تنجس الماء الكثير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم يعني الراكد الذي لا يجري ثم يغتسل منه. ثم يغتسل منه مش شرط، يعني النهي عن البول بس ثم يغتسل منه إنكار، زي مثلا الحديث الذي يضرب أحدكم زوجته ثم يجامعها استنكار. يعني كيف إنسان عاقل يبول في الماء وبعد ما يبولهم جاء إيه خلع ثوبه ونزل يغتسل؟ فده استنكار. لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه، يعني كيف يبول ويغتسل منه؟ بيسموه استنكار يعني. إنما هو النهي عن البول بس، مش النهي عن البول والاغتسال. فعشان كده الحنابلة قالوا ان البول اللي فدام في نص يبقى هو ده اللي ينجس دون غيره، الا ان يبلغ حدا لا يمكن نزحه. يعني بيقول بقى في مياه بيسموها المياه المستبحرة، دي اجماع اهل العلم على ان الماء المستبحر لا ينجس. يعني واحد بلى في البحر ده بحر مش هينجس. وبعدين النجاسة هتشيلها الامواج، ماء مستبحر، مستبحر يعني امواج تغير الماء. فبيقول إلا أن يبلغ حدا لا يمكن نزحه، يعني ماء مستبحر يعني بعيد جدا، كالغدران الغدير اللي هو الماء في بركة كبيرة تجتمع فيها السيل، زي أماكن كده تبص تلاقي إيه هي منطقة منخفضة وحواليها جبال فيجتمع فيها السيل فتبقى ماء بركة كبيرة بيسموها غدير. غدير الماء الراكد الذي اجتمع من السيول والمصانع التي بطريق مكة. مصانع بطريق مكة، المصانع مش معناها مصانع حديد وصلب، لا، المصانع ديت يعني مصنوعة اسمها ماء مصنوعة، واللي عملته زوجة هارون الرشيد. شوف بقى يعني المرأة سموها ايه، المرأة سيدة مصر الأولى، هي كانت سيدة المسلمين الأولى بس بتفكر لمصلحة المسلمين. فهي مرة راحت تحج فوجدت أن المسلمين بيتعذروا في الماء، يعني الحجاج بيبقوا قاعدين مش لاقين مية يشربوا ولا مية يغتسلوا ولا يتوضأ. ففكرت في فكرة، قالت إحنا هنعمل على طريق مكة مصانع. المصنع ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن منطقة غويطة جدا جدا، يعني مثلا ممكن تكون تحت الأرض 10 متر. يعني أنا شفت صورها موجودة على النت، طبعا دي من الأثار موجودة إلى الآن بس مش مليانة مية. الراجل واقف تحت وكأن فوقيه 10 متر زيادة، يعني قده 5 مرات وأكثر، كبيرة جدا. وطولها وعرضها برضه كبير جدا، يعني ممكن يكون مثلا طولها 200 متر في 200 متر عرض وهي عمق 10 متر. وبعدين في النص كده فيها زي شاخص كده زي بتاع الجمرات، شخص ده عشان يبين مستوى الماء قليل أو كثير، وبعدين يجوا في موسم الحج يملأوا هذا كل ماء من مياه السيولة التي تنزل في مكة، بيجمعوها عن طريق الغدران وعن طريق القنوات وتصل إلى هذا الماء ويتملأ. يجي الحجاج بقى ما يلاقوش مشكلة في هذا الماء، يشربون منه ويغتسلون منه ويبقى ماء للحجيج. فده بيسموها المصانع التي في طريق مكة، مصانع سموها مصانع عشان هي مصنوعة، ما هيش غدران طبيعية يعني، هي من صنع البشر. فالمصانع التي بطريق مكة كذلك لا يمكن نزحها. مين الجدع اللي هيمسك جردل ويقعد يشيل الماء دي كلها عشان ينزحها؟ صعبة جدا، وكأنها ماء لا يمكن حصره. طب انت اضرب كده 200 متر في 200 متر في 10 متر، الارقام كتيرة جدا، شوف كم صفر، وبعدين ايه بقى انت هتحولها للتر، فهتبقى يعني ماء كثير جدا. فذلك لا ينجسه شيء، هنا اطلقه لا ينجسه شيء، مهما تحط فيها نجاسة. انت هتحط نجاسة قد ايه؟ يعني 50% منها نجاسة، صعبة جدا. لان اذا كان اللي هي بئر بضاعة اللي هي احنا قلنا كام، 6 متر ولا ايه، 3 متر، 6 ازرع اللي هي محيطها 3 متر، ماء النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه ماء طهور لا ينجسه شيء، فما بالك بقى باللي 200 متر في 200 متر دي. لأن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الدائم ينصرف إلى ما كان بأرضه في عهده من أبار المدينة ونحوها. هو عين عايز يقول يعني إيه، إن إحنا مش هنقول بقى إن الماء اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء الدائم هينصرف إلى الماء الدائم اللي كان في عهده اللي هي البرك الصغيرة. أما مصانع مكة هي برك في الحقيقة، لأنه مش ماء متغير، ده هو ماء في بركة، ولكن بركة كبيرة جدا. وعنه يعني الرواية الأخرى هنا بالصيغة دي بنقول عليها يعني أطلقها ابن قدامة في الكافي، لأنه هو مرجحش أطلقه. فلما يقول فيها روايتان، الرواية الأولى كذا وعنه كذا، يبقى كده أطلقها. إنما هي في الصورة دي ما قالش روايتين بقى، ده قال إيه، وجميع النجاسة نجات في هذا سواء إلا بول الآدمي. هنا بقى نقول عليه إيه، قدمه في الكافي، قدمه لأنه ما قالش فيها روايتين الأولى كذا والتانية كذا، لا ده قال الأولى بصيغة الجزم والثانية وعنه، ماشي. ففي الصورة دي بنقول قدمه ابن قدامة في الكافي. وعنه أنه كسائر النجاسات، ده بقى المذهب عند المتأخرين وهو ده الراجح، أن لا فرق بين بول الآدمي وغيره. واستدلوا على الراجح ده بدليل عجيب جدا، بيقول إيه، واحد يعني بيناظر الحنبلة قال طب لو أنا جبت بول كلب وهذا البول الكلب نزل في هذا الماء الراكد، أو كلب بال في الماء الراكد، هل ينجسه؟ حنبلة قالوا لا. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم، وأحدكم ده بني آدم مش كلب، فعشان كده الكلب بول الكلب لم يدخل في نص الحديث. فجم بقى الرد إيه؟ قال يعني جعلتم بول الكلب أطهر من بول الأدمي، يعني بول الكلب لا ينجس الماء وبول الأدمي ينجس الماء. فالحنبلة ردوا أن هذا الأمر تعبدي، وبول الكلب ليس بولا على الدوام، إنما بول الإنسان هو اللي على الدوام، يعني إيه دائم يبول في الأماكن موارد المياه، ولذلك نص النبي صلى الله عليه وسلم على أنه لا يبول في مورد الماء. أما الكلاب فتبول في أي مكان فعفي عنها، ولكن هذا رد ضعيف وهزيل في المقابل النص ما فيهوش تعبدي. البول الآدمي ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثالا من الأنجاس، بول الآدمي أو عذرة الآدمي طبعا قصوها، ومن عجيب الظاهرية أنهم ما قاسوش، قالوا لا عذرة الآدمي لا تنجس، إنما بول الآدمي اللي ينجس. وبعد لا يبولن أحدكم قال لو بال في إناء ثم سكبه في النهر أو في الماء الدائم برضو لا ينجس، يعني ده من عجائب الظاهرية. هنا بيقول إن هو كسائر النجاسات، وإحنا قلنا هو ده الراجح وهو ده المذهب عند المتأخرين واختيار ابن قدامة، وده مثال على ان ابن قدامة هنا قدم رواية واختار الاخرى، عشان تبقى انت عارف ان مش كل اللي قدمه ابن قدامة في الكافي هو الراجح او هو المذهب، احيانا بيقدم الرواية ويرجح الاخرى، وهو ده اختياره وده اختيار ابن عقيل لعموم الاحاديث التي ذكرناها، ولان البول كغيره من النجاسات من في سائر الاحكام، فكذلك في تنجيس الماء وحديث البول لابد من تخصيصه، فنخصه بخبر القلتين. يعني عايز يقول لا يبولن أحدكم في الماء الدائم يعني في خبر القلتين، ولكن هو هنا في الأول قال كغير من النجاسات أولى. يعني إذا وقعت النجاسة في ماء فغيرت بعضه فالمتغير نجس. هو يعني بيكمل المسألة بيقول فرضنا عندي ماء وبعدين وقعت نجاسة، يعني احنا ضربنا مثال كده كأنه في بئر أو بركة ماء كبيرة كانت أكثر من القلتين، ووقعت نجاسة في الطرف، اعتبر الطرف اللي عند الباب وأنا الطرف الأولاني، النجاسة عند الطرف هناك وأنا بتوضأ من هذا الماء الذي عندي، وغيرت النجاسة اللي هناك ولم تغير الماء الذي عندي، فهل يجوز لي أن أتوضأ من هذا الماء أم لا؟ هنا بيقول إيه؟ إذا وقعت النجاسة في ماء فغيرت بعضه فالمتغير نجس. يبقى احنا كده خلصنا من المتغير اللي هناك، ما ينفعش اروح اتوضى هناك. وما لم يتغير اذا بلغ قلتين فهو طاهر. يبقى هو على قاعدته بقى ان ما دام الماء الكثير ده فوق القلتين اللي هو 200 لتر يبقى يجوز ان اتوضى منه. انما الراجح قول المالكيه ان العبره بالتغير فقط وليس العبره بحجم الماء لعموم الاخبار فيه، ولانه ماء كثير لم يتغير بالنجاسه فكان طاهرا كما لو لم يتغير منه شيء. يعني عايز يقول ان الماء وحدات منفصله، ما دام اكثر من القلتين يبقى وحدات منفصله، الوحده اللي تنجست دي وحده. هو بيمهد لفصل جديد هناخده المره الجايه ان شاء الله، اللي هو الفصل الجاي اللي هو الماء الجاري. لو في ماء جاري وبتجري فيه نجاسه هينجس ولا لا؟ هيقول لك الحته الجاريه بس هي اللي تنجس، دي ان شاء الله المره الجايه. انما احنا بنتكلم على ان الماء ده راكد بس. فكان طاهرا كما لو لم يتغير منه شيء، وإن نقص عنهما فهو نجس، لأنه نجس بدون تغير، لأنه ماء يسير لاقى ماء نجسا فنجس به. وإذا كان بين الغديرين ساقية فيها ماء متصل أو يتصل بهما فهما ماء واحد، فهما ماء واحد. صورة المسألة أن في غديرين، الغدير اللي هي بركة من الماء مجتمع السيول، يعني مثلا كأننا في حديقة مثلا، في هنا غدير بيسقط فيها الماء وغدير هنا بيسقط فيها الماء، وبين الغديرين دولت ساقية، يعني ماء الغدير ده متصل بماء الغدير ده، في قناة بينهم كده وفيها ساقية، يبقى الماء الغدير زائد ماء الغدير ده ماء واحد. مش هنعتبر ان الغدير ده لوحده قلتين وده لوحده قلتين، لو ده قلة وده قلة يبقى الاثنين ماء واحد لانهم متصلين ببعض. عايز يقول يعني من الفصل ده ان كل ماء متصل ببعضه فيعتبر ماء واحد. فعايز يقول هنا إذا كان بين الغديرين ساقية فيها ماء متصل أو يتصل بهما فهما ماء واحد. فالعبرة مش بانفصال الماء، لا، مدام الماء متصل بعضه ببعض يبقى كأن مثلا فيه بركة مية هنا وبركة مية هنا وبركة مية هنا، والتلاتة متصلين وكل واحدة فيهم أقل من القلتين بس مجموعهم كلهم أكثر من القلتين، يبقى الحنابلة هيعتبروا أن التلاتة دول ماء واحد ولا ينجس الماء إذا لاقته هذه النجاسة. دي آخر الكلام في هذا الفصل، وبعد كده إن شاء الله يبدأ بقى في الماء الجاري. كل ده على الماء الدائم، يبدأ بقى في الماء الجاري، الأنهار مثلا أو البحار التي يتنجس فيها جارية. يعني إحنا دلوقتي عندنا الحمد لله يعني الحمى القلاعية، وتجد كثير من الحيوانات الميتة ملقاها على الأنهار. طب هل ينفع الواحد يتوضى منها ولا لا؟ هو بقى هيناقش هذه المسألة في المرة الجاية إن شاء الله. كأن عنده الحمى القلاعية عنده. طيب خلاص. الماء الذي لاقته نجاسة يقسمه الفقهاء إلى أربع أقسام. القسم الأول ماء كثير لاقته نجاسة فتغير، ده نجس بالإجماع. القسم الثاني ماء كثير لاقته نجاسة فلم تغيره، ده بقى اللي فيه خلاف بين العلماء، لو كان بول الآدمي أو عذرته نجس حتى لو لم يتغير، ولو كان غيره ينجس، والراجح أنه العبرة بقى برضو بالإيه؟ بالتغير. هذا كده خلصنا من الماء الكثير، كثير تغير وكثير إيه؟ لم يتغير. هات القليل برضو، القليل برضو تغير أو لم يتغير، قليل تغير بالنجاسة نجس بالإجماع. يبقى أنا عندي كده ثلاثة نجس، الماء الكثير الذي قصدي اثنين نجس، الماء الكثير الذي تغير نجس، والماء القليل الذي تغير نجس. بقى عندي بقى الماء الكثير الذي لم يتغير طاهر. طب الماء القليل الذي لم يتغير ده بقى اللي فيه خلاف قوي بين قولين من أهل العلم. قول الجمهور منهم المالكية والظاهرية وشيخ الإسلام تيمية على إن الماء ده طهور ما تأثرش بهذا الماء، وقول الحنابلة والشافعية والحنفية على إن الماء ده نجس حتى لو لم يتغير بالنجاسة. خلاص يبقى أنا عندي اتنين طهور واتنين نجس، الاتنين النجس الكثير والقليل الذي تغير، والاتنين الطهور الكثير والقليل الذي لم يتغير. يبقى أنا ممكن أشيل كثير وقليل وأقول الماء نوعين، ماء تغير بالنجاسة فهو نجس، وماء لم يتغير بالنجاسة فهو إيه؟ ليس بنجس. يبقى احنا سهلناها، هي بدل ما تبقى أربع أقسام هتبقى قسمين بس. خلاص ونكتفي بهذا القدر، وأقول قولي هذا، وأستغفر الله ولكم، الحمد لله رب العالمين.